يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم. الذي خلق فسوى والذي قدر فأهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى الفاتحة.